هنا القاهرة. العين والعافية. بالصبر يا حضار حل الفاني الزاد، بالصبر يا حضار حل الفاني الزاد، وكل شيء في كتاب والرزق العين والعافية. برنامج غنائي تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. لا حول ولا قوة إلا بالله. مية، عايز مية. اتفضل استريح يا أبويا العجوز، اتفضل هات إيدك، اتفضل. إيش جابك في الحتة المقطوعة دي وانت راجل كبير وضعيف؟ مية، أدي قربتي فيها شوية، على الله يكفوك. إيش الحمد لله، جعان يا ابني. استنى ما فك المنديل، اياك تكون ام العيال حطيت لي فيه رغيفين. لا والله رغيف واحد، معلش اتفضل. امال مين اللي كانوا بيغني؟ دول الجماعه الحطابه اللي زي حالاتي، كنا بنسلي بعضينا واحنا طالعين الجبل. انت باين عليك جدع طيب وابن حلال. العفو يا سيدي، على ايه؟ الحمد لله، لسه في ناس بتعمل المعروف وانا عملت اكتر من الواجب. خد يا ابني. ايه يا ابويا؟ تلت حبات قمح؟ مقبولين يا سيدي، ما تستهترش بيهم، شيلهم بين الجلد واللحم، كل حباية من دول تشفعاها يعجز الطب عن شفاها، وكله بإذن الله يا ابني. طب لو الله الله راح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو راح فين؟ عجيب، ده انس ولا جن؟ لله يا سيادي، ادعوا لكم ولادي لله. الله ما يشمت يوم فيك لله لله لله لله. مراكب شراريب شخاليل بقاليل طراطيل زمرابيل تفاح فواح والخد ضحمر تفاح فواح والخد ضحمر والدوق برقوق زي السكر حارد عسلاني يا لبس الغوالي جداني مصري والشال الهمالي عز ومنظر دي بغلة الشهبندر اركبها تصبح عنطر بخور جاوي عطل هندي وتتبل سمسم انطندي بخور جاوي عطل هندي وتتبل سمسم ارقندي والساعة الساعة رجلك اوعى تختار وان الست بتدور قط المهمل ضر منصور رجلك اوعى الكحل السك والمشط العال اراطيس السنة دق معلمنا اراطيس السنة دق معلمنا وصفات الخلفة يا مكايدة يا السلفة شهد ماسية سلامية سلامية لسه ماسية سلامية سلامية بشهد ماسية سلامية لله يا سيادي يدعو لكم ولادي الله ما يشمت يوم فيك وعادي لله لله لله لله الساعة الساعة رجلك اوعى حاج علي شيخ الفدوية بالسيافة والرمحية رجلك دهقان لؤلؤ خان اسمع الخبر يا مآمن لزمن غدار يا غافل عن مر الليل والنهار الدهقان لؤلؤ خان دهقان البحرين شاه بندر البرين صاحب الأموال اللي تتعب الكيال جاز عليه حكم الزمان واحتار في علته الطب والدواء والسحر والحوى مين يرد له بصره مين يرجع له نظره تلت مال الدهقان انطار من الذهب الأحمر الرنان عطية لك هدية لك ياللي ترد نظره إليه ياللي تقدر تنور له عينيه انطار ذهب وهن عليه ده بيقولوا ما يهونش عليه الزعتوت العين نورها غالي ومدام غني يهمه إيه يعني مش هيلاقي اللي يسحبه يا اخويا يديني عشر مال وانا اقلع له عيني يا لطيف يا لطيف يعني هو اللي زينا عامل بعينيه ايه هو بيت الدهقان ده فين وبتسال عليه ليه ما تخليك في حالك بس قول لي فين بيته ومحموع على بيته ليه لا انت هيئه طبيب ولا هيئه مداوي انت بتشتغل ايه حطاب. هتاخد لعيني حوض حطب تنورها ولا تعورها؟ ايه هو يعني السؤال حرم؟ هو في حد ما يعرفش فين قصر الدهقان؟ هو انت مش من البلد دي؟ لا. طب مش ضروري تعرفه بقى؟ اللي ما تدلوش انت يدله غيرك، واللي يسأل ما يتهش. فين فين فين هو؟ فين الطبيب اللي حيرد لي بصري؟ هاتوه هاتوه أوام. لكن ده مش طبيب، ده راجل غلبان حافي بهدوم مرقعة. مش قال لكم في ايده دوايا؟ يا عالم، ده ربنا بيوضع سره في اضعف خلقه. دخلوه. يمكن طمعه في المال خلاه يدعي الطب. هو هياخد حاجة مقدم؟ ومين يستخسر فيه مال الدنيا كلها ما دام حيرجع لي بصري؟ بصري اللي اغلى من كل شيء في الحياة. ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور. تعال تعال يا ابني، قل لي أوام، ايه الدواء اللي توصفه لي؟ دواك معايا بإذن الله. فين فين؟ حالا حدهولك. وجبته منين يا ابني؟ انا نفسي معرفش. وانت متأكد انه حيرد لي بصري؟ لازم يكون كده. يعني ما انتش متأكد؟ لا، متأكد بإذن الله. وان منفعش يبقى دار ما دخلك شار. لا، وراس ابويا، هو انت داخل تتفرج عليا وتتسلى على ألمي وعايز تخرج سليم ولا ايه؟ ربنا يعلم بنيتي، والله ما جابني الا المروءة. المروءة ولا الطمع في المال؟ انا مرادي كله يرجع لك بصرك واحتسب المعروف لوجه الله. ناولني الدواء. اتفضل، محضره لك في ايدي اهو. حباية قمح. حباية قمح؟ ايوه، حباية قمح تبلعها بشوية مية. وانا واسمتي. هات ناولني ميه. هات اهو. بالشفا ان شاء الله، بالشفا ان شاء الله. ايوه يا سيدي، هدي نفسك شوي، هدي نفسك شوي. يعني مفيش حاجه لحد دلوقت؟ مش على بال ما تنهضم الحبايه وتجري في دمك. يعني استنى قد ايه؟ العلم عند الله. استنى يوم ولا اتنين. الله، يوم يومين؟ لا، بصري بصري بصري يا سيدي الدهقان. هدي نفسك، سايق عليك اهل البيت، انا مالي ذنب. النور النور النور النور النور يا رب يا عظيم، امنت بقدرتك، امنت باياتك، عيني نورت، رجع لي بصري، ابتديت افسر الدنيا من حواليا. يا ما انت كريم يا رب. انت مين؟ انا الحطاب. انت اللي رديت لي بصري، انت طبيبي ومنقذي. تعال تعال في حضني، تعال اما بوسك. لكن يا خدم يا حشم يا عبيد يا جوار، خدوا الرجل ده لبسوه، هيئوه ونوروا القصر ليل ونهار بالأناديل والمشاعل 40 يوم ويوم، ومدوا الصماط بالطعام لكل من هب ودب، واجمعوا أهل المغنى والطرب، وقيموا الأفراح والليالي الملاح. We'll be right back. طبيبكم الحطاب يستأذن في المسؤول بين أيديكم. أهلا أهلا بطبيبنا العزيز. أهلا يا سيدي الدهقان. الأربعين يوم ويوم فاتهم على خير والحمد لله، وأنا أستسمحك إني أروح لأولادي، وشكر الله كرمك لي وحسن ضيافتك. بس لما نجهز لك الركايب والزكايب ولا ايه؟ ركايب ايه وزكايب ايه؟ الركايب اللي توصلك لبلدك، والزكايب اللي فيها الانطار الدهب. اعمل معروف ابوس رجلك، بلاش الرزية دي، هتشيلني الهموم ليه؟ اعمل معروف، خليني اروح لاهلي بستر وسلامة. والناس تقول ايه؟ ده انا حلفت براس ابويا ان اللي يرد لي بصري اديله تلت مالي انطار دهب، وكلمة الأسياد لا تعاد. مستعد أقف في السوق قدام الناس وأتنازل بعلو وحسي. برضو حيقولوا أنا اللي وزيتك وضيقت عليك. وانت حيهمك إيه من الناس؟ وهم الأكابر اللي زينا، رسملهم إيه غير كلمة الناس عنهم؟ ولا إيه؟ وبعدين ولا قبلين، الكلام ده كله ما ينفعش. المال لازم تاخده. أودي فين وعدي وحلفاني براس أبويا؟ يا خدم، حضرتوا القافلة؟ عبيتوا المال؟ كل شيء جاهز يا سيدي. على الطائر الميمون يا ضيف العزيز. صاحبتك السلامة. ألف سلامة. ولا إيه؟ بالسيد الدهقان العظيم. أهلا بكم يا سيدنا الحاكم المعظم. إيه يا أخي الموكب الضخم اللي رج البلد النهاردة؟ إيه ده كله؟ موكب إيه؟ الموكب اللي خرج به طبيبك من قصرك وهو راجع بلده. هو خبره وصل لشريف مسامعكم؟ منتهى السخاء والكرم. أنت ضربت مثل رائع في حسن الاعتراف بالجميل. النظر غالي يا سيدنا الوالي. يا سلام، الحقيقة إن رجوع بصرك إليك يعتبر معجزة. المعجزات للأنبياء بس. أمال تسمي اللي حصل إيه؟ الوهم يا سيدنا. إزاي؟ أعتقد إني ما فقدتش بصري يوما ما. أمال كنت بتشكو من إيه؟ شيء خلاني فقدت السيطرة على نفسي وأعصابي، وخلاني موهوم بإني أعمى لحد فعلاً ما بقيت ما شوفش حاجة. كلام عجيب. عينيا كانت سليمة يا سيدنا، كانت سليمة من كل مرض. ازاي مع انك من سنتين وانت تشتكي بيهم مر الشكوى، وما خليت اطباء من الهند للمغرب الا عرضت نفسك عليهم؟ ما هو لو كان فيه مرض كانوا الأطباء عرفوا يعملوا حاجة، إنما عجز الطب هو السر في الموضوع. السر؟ ولا إيه؟ ما هو كان فيه شخص خطف بصري. وهو في حد يقدر يخطف البصر؟ أقدر أقول أنا كمان، وهو في حد يقدر يرد البصر. يعني إيه؟ اللي يرد الشيء أسهل عليه إنه يسلبه. اتكلم كويس. أقول إيه يا سيدنا المكرم؟ كانت حيلة ساحر. ساحر؟ أيوة، الراجل اللي دخل بيتي في ثياب حطاب فقير ده أخطر ساحر في بلاد الشرق. عمل العمل ورماه من سنتين تحت عتبة قصري، وانخطف بصري وسابنا تلوع السنتين لحد ما سلمت في مالي للي يداويني. أم جه وفك العمل واستولى على المال. لولا إنك راجل رشيد وسيد تجار البلد لقلت إن كلامك خرافة من خرافات الحريم. عندي الدليل يا سيدنا المعظم، كلامي بالبرهان واليقين. العمل اللي طلعه من تحت العتبة وفكه رماه بإيده في بيارة البستان، وشفته بعناية بعد ما الشهود جم قالولي. يعني فيه شهود والعمل موجود. وإيه خلاك سكت المدة دي كلها وهو ببيتك ولا جيتش تبلغني إلا بعد خروج؟ خفت من شره، وخفت الناس يظن إني غدرت باللي صنع فيا المعروف أو بخلت بمالي عليه. لكن لما يجي القبض عليه من شريف جنبكم وتثبت جريمته بالتحقيق والمحاكمة يبقى ما فيش لحد لوم. اتهامك خطير، ولو ثبت تبقى دي أشنع جريمة شفتها في حياتي أو سمعت عنها. السحر والكفر توأمان يا حامي شرع الله. يا رئيس الحراس، فرقة من العسكر تخرج ورا الراجل اللي خرج في موكب السيد الدهقان وتجيبه حالا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا منهم سابوني أرجع بلدي خفيف زي ما جيت لهم، ولا منهم وصلوني، إلا رجعوا مسابوني في وسط السكة بعد ما كوموا لي الدهب والبلاوي المتلتلة دي جنبي. والله عقلي بيقول لي أسيب ده كله وأروح كعابي. الله الله الله الله. وانت ايه كمان مجرجره ولادك السته وجايه لي تعملي ايه؟ الله الله الله الله الله الله الله. انت عاميه لا اله الا الله وعايشه ازاي في الحته دي؟ وبتلاقي رزقك ورزق ولادك ازاي؟ سبحانك يا رب يا صاحب الآيات. ايه انت بتتمسحي فيا؟ يا ريتهم سابولي اكل كنت اديتك منه، الا سابولي ذهب. لكن عايز اسالك سؤال. ايه اللي جابك دلوقتي؟ يكونش قلبك حاسس ان معايا دواك اللي يردلك بصرك؟ يعني هي عينين الدهقان اغلى من عينيكي؟ ده انت حتى ام عيال ومقطوعه. اسمعي، انا حديكي امحايا، ها، واخلي الامحايا الثالثه معايا للطوارئ، هخبيها بين الجلد واللحم. ها اتفضلي امحايتك. بسم الله الشافي المعافي. يلا يلا يا ستي هياصي بقى انت وولادك. اللهم لك الحمد والشكر، انتوا بترقصوا حواليا فرحانين بالنور اللي في عينين امكم. طيب ارقصوا وانا اغني لكم. ما عمري حوفي للديني دي افضالك في نور عيني، في نور عيني يا يا تشوف النور وتدعي لي ويا من نظرة بتعبر قلوب مفتومة وحشها عيون الأم وضياها قلوب مفتومة وحشها عيون الأم وضياها بتنظر لي وتتشهر وأقول بين قلبي أنا وبيني دي أفضلك في نور عيني في نور عيني يا حكمنا للسيد الدهقان باسترداد ماله، وحكمنا على الساحر الحطاب بفقع عينيه بمسمار يحمى في النار ثم يلقى في الخلاء خارج أسوار المدينة أعمى مجردا حتى يهلك جوعا وعطشا، نكالا به لاستعماله السحر في التغرير بالخلق والإضرار بهم في أبدانهم وأموالهم. حرام، ده حرام، ده حرام. أعمى وحيد طريد منهم لله. انت لسه جنبي، ما تزعليش، الحباية التالتة لسه معايا، كان ويايا إبرة وفتلة لما سجنوني قمت خيطت عليها في باط الجلابية، يعني لولا الحباية دي كنت عايش بقيت عمري أعمى. يا باي ده الظلام وحش. اسمعي، بصي في الخلا شمال ويمين احسن يكون حد من العسكر متاخر هنا. ها بصي، ما فيش حد. طيب استنى اما اطلع الحبايه بقى. الحمد لله الحمد لله، مش عايز يا رب غير الستر والعين والعافية. صابر يا حطاب حل الفانيل زاد بالصابر يا حطاب حل الفانيل زاد قدم لكم أنور المشري برنامج العين والعافية من نظم وتأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد صدقي. اشترك في الغناء محمد أنديل، إبراهيم حمودة، فاطمة علي، عصمة عبد العليم، سيد مكاوي، محمود مرسي. واشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات فرج النحاس، صلاح منصور، أحمد الجزيري، عبد الفتاح غبن، إبراهيم جكلة، أحمد عامر، محمد عبد المجيد، محمد الطوخي، عبد الرحيم الزرقاني، لطفي الحكيم، وناديا السبع.